وإذا كان كذلك فإن ليست مفطرة. فقد ذكرنا في الحقن الفرجية أنها إذا حقنت هذه الحقن الفرجية إن كانت ما تمتصه الأمعاء الغليظة ماء أو مواد غذائية فإنها مفطرة، وإن كانت ما تمتصه يعني لم يحقن إلا مواد علاجية فإنها لا تفطر. التحامير هذه قلنا الرأي الأول أنها لا تفطر، لأن هذه التحامير إنما هي يعني إنما تحتوي على مواد دوائية علاجية وليس فيها ماء، فهي ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل ولا الشرب فلا تفطر. وهذا القول هو الصواب، فالصواب فيما يتعلق بالتحامير أنها غير مفطرة، وأما ما يتعلق بالحقن التي تستخدم عن طريق الدبر فهذه ذكرنا فيها التفصيل. كذلك أيضا فيما يتعلق بالمنظار الشرجي، المثل السابع عشرة ما يتعلق بالمنظار الشرجي، فالطبيب قد يدخل منظارا مع فتحة الدبر، قد يدخل منظارا مع فتحة الدبر لكي يكشف على الأمعاء أو غيرها، يعني لكي يكشف على الأمعاء أو غيرها. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بمنظار المعدة، تقدم الكلام على ما يتعلق بمنظار المعدة، وما ذكرناه في منظار المعدة هو ما يذكر هنا فيما يتعلق بالمنظار الشرجي. المسألة الثامنة عشرة، ما يدخل إلى الجسم عبر مجرى الذكر، تقدم الكلام ما يدخل عبر مجرى فرج المرأة، ثم تكلمنا أيضا ما يدخل عبر فتحة الجبر، والآن ما يدخل عبر فتحة الذكر، فهل هو مفطر أو ليس مفطرا؟ لو أنه أدخل شيء من العلاجات عن طريق فتحة الذكر، هذه تكلم عليها العلماء في الزمن السابق، يعني في الزمن السابق تكلم عليها العلماء رحمهم الله. فالرأي الأول مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا إن التقطير في الإحليل، الإحليل هو الذكر، قالوا التقطير في الإحليل لا يفطر ولو وصل إلى المثانة، وهذا كما قلنا هو قول جمهور أهل العلم. واستدلوا على ذلك قالوا بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر والجوف، باطن الذكر والجوف قالوا بأنه ليس بينهما منفذ، وعلى هذا لو قطر في حليله دواء أو نحو ذلك هذه لا تفطر. الرأي الثاني، وهو المصحح عند الشافعية، قالوا بأنه يفطر، لو قطر في حليله قالوا بأنه يفطر، لأن هناك منفذا بين المثانة والجوف، والآن في الطب الحديث يقولون بأنه لا علاقة بين مسالك البول والجهاز الهضمي، وإذا كان كذلك فالصواب في هذه المسألة ماذا؟ ها؟ أنه لا يفطر. وعلى هذا لو أدخل منظارا عن طريق فتحة الذكر أو أدخل دواء عن طريق فتحة الذكر أو قسطرة عن طريق فتحة الذكر أو أدخل محلول لغسل المثانة او مادة تساعد على وضوح الاشعة ونحو ذلك، اذا ادخلت هذه الاشياء عن طريق فتحة الذكر فانها لا تطبق. على هذا نقول ما يستخدم الان عن طريق فتحة الذكر ان المنظار او القسطرة او المحلول او السوائل العلاجية تقول بان هذه لا تفضل. المسألة 19 التبرع بالدم، المسألة 19 التبرع بالدم. التبرع بالدم هذا اختلف فيه اهل العلم رحمه الله، هل هو مفطر او ليس مفطرا الى اخره، وهذا يبني على مسألة تقدمت لنا وهي الحجامة، هل الحجامة مفطرة او ليست مفطرة. وتقدم الكلام في هذه المسألة في المفطرات، وذكرنا ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها مفطرة، وهو من المفردات، وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الحجامة مفطرة. والرأي الثاني، وهو قول جمهور اهل العلم ان الحجامة ليست مفطرة، ولكل منهما دليل، وذكرنا الادلة بإسهاب فيما تقدم والمناقشات في هذه المسألة الى اخره، وتلخص لنا انها ليست مفطرة. يعني الراجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انها مفطرة، تلخص لنا انها مفطرة، وهو مذهب الامام احمد رحمه الله. وعلى هذا اذا كانت مفطرة فالتبرع بالدم يأخذ حكم الحجامة، فاذا تبرع بدمه لمصاب فانه يفطر، نقول بانه يفطر ويجب عليه ان يقضي. وعلى هذا لا يجوز للانسان ان يتبرع بدمه الا عند الضرورة، اذا اضطر الى ذلك، مريض بسبب حالك ونحو ذلك اضطر الى ذلك فانه لا بأس ان يتبرع، اما اذا لم يكن هناك ضرورة فانه لا يجوز. المسألة 20 الاخيرة ما يتعلق باخذ شيء من الدم للتحليل، اخذ شيء من الدم للتحليل فهذا ما يفضل، لانه ليس بمعنى الحجامة، لان الحجامة اخراج دم كثير يضعف البدن، ومثل هذه الاشياء كون الانسان يخرج شيئا من دمه بقصد التحليل فنقول بان مثل هذه الاشياء ليست مفطرة. الله اعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم كيف؟ لا هو إذا أغني عليه في أثناء النهار ما يفطر صومه، لكن إذا أغني عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا بطل صومه، ما يفطر صومه. كيف؟ التحذير. وش الفرق؟ ما في فرق؟ حتى ولو كان باختياره. حمد منه إنسان الآن أغني عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقول هذا صيام صحيح؟ بالاتفاق أنه يجب أن يرفع. بالاتفاق لأن الرفع يجب أن يرفع، ما فهم شيء. يقول لو ان شخصا بلع خرجة فهل يعتبر مفطر؟ تكلمنا عن المسألة هذه في الدرس الماضي، وقلنا بان جمهور اهل العلم قالوا ان الاكل هو افراد جامد الى الجو سواء كان مغذيا او غير مغذي، الا ان الحنفية اشترطوا ان يبقى ويستقر. وذكرنا ان رأي الشيخ ابن تيمية رحمه الله انه لو ابتلع خرجة او حديدة ونحو ذلك من الاشياء التي لا تغذي انه لا يفطر بذلك، قال هذا ان هذا هو الصواب. يقول بعض الاخوة تفوته صلاة الجماعة كلها جزء منها لحضور الدرس وهي واجب. فلو تقدم قليلا ليلحق جماعة هذا المسجد وصلنا في الطريق حتى لا تفوت وجهنا. نقول هذا صحيح. الأحسن من نسبة من طالب العلم لأن الجماعة الأخوان هنا يذكرون. فنقول يصلي في الطريق. يصلي في الطريق ثم يأتي ويحضر الدرس ويتأخر. يعني بعد انتهاء الصلاة نتأخر 10 دقائق إذا كان الإنسان يصلي في الطريق والسنة الراتبة يقضيها بعد الشهر. تنظيف للفرج واستمر معه الدم مدة شهر ولم أصلي ماذا أفعل؟ قبل هذه المرأة التي سألت هذا السؤال تنظيف هذا إذا كان بسبب الإجهاض بسبب هذا الحمل. فإن كان هذا الحمل تبين فيه خلق الإنسان أو تم له 3 أشهر فهذه حكمة حكم النفاس. إذا كانت رأة الحمل وأنه جنين تبين فيه خلق الإنسان بيد تقطيد يد أو رجل الغلب يقول ولو كان قبيلا فهذا حكم حكم النفاس. أو تم له 3 أشهر لقد ما هذه عن جنين الناس تصوم ولا تصلي وإذا نظفت حسب أن هذا يتم حكم حكم اللباس لا تصوم وتصلي 45 يوم أو تطهر. وإذا كان لا ليس عن طريق ليس بسبب إجهاض أو أجهرت حمل لم يتبرد في خلف إنسان أو لم يتم الله ذات تشعر فهذه تصوم وتصلي. يقول ذكرنا في الأسبوع الماضي بصاح الرب وبصاح الأنف وما الفرق بينهما؟ يقول الفرق أن هذا يوصل عن طريق الفم وهذا يوصل عن طريق الأنف وهذا قد يكون له خصائص ذكرنا أن الجميع لا يفتر. هذا يقول استعمال بصاح الذي يوضع على الفم والأنف لمرضى الجهاز التنفسي. هذه هي المسألة الوحيدة التي بقيت الآن ما يتعلق بالبخار. والبخار هذا يوضع فيه شيء من الفلترين بعض الأدوية. فأنا إن شاء الله الآن في طريق البحث بقيت هذه المسألة إن شاء الله. يقول هناك طريقة يستخدمها بعض المعالجين لبيان هل هناك التهاب في الرحم أم لا وذلك لوضع قطنة فيها قطعة من الثوم في الخرج. فإذا خرجت رائحة الثوم من الفم تبين أنه ليس هناك انسداد وعليه. أفلا يكون هناك طريق بين الخرج والبول؟ إحنا قلنا بأن الأطباء الآن يقولون بأنه ليس هناك منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين الجوف. يقول إنهاء كتاب المناسك قبل شهر الحج إن شاء الله بإذن الله لأن ما بقي عندنا الآن إلا ما يتعلق بالاعتكاف فالاعتكاف يسير إن شاء الله. إن شاء الله عندنا شهر شوال وذو القعدة وآخر شعبان بإذن الله هذه كل سنة نتكلم في المناسك. يقول الحطن الشرقية إن كانت ماء وعلاجها من حطن هل تكلمنا عن كل الحطن الشرقية؟ هذه إذا انكفت الماء الغليظة ماء أو غياء فإنها مفجرة. أما إذا كانت علاجا أو دواء فإنها لا تفجر. بالنسبة لرأي الشيخ ابن عثيمين حول الكحل هل مفجر أو ليس مفجر؟ هذا ليس مفجر. الشيخ يرى أن الكحل ليس مفجرا. ايضا يقول له التفصيل في الحقن للمريض الجلديه والوريديه والعضليه عموما العلاج المقدم. هذا كله لان هذه الحقن كانت مغذيه فهذه مفكره وكانت غير مغذيه هذا ليس مفكره. يقول من عليه صلاه رمضان وعيد في صيام 6 من شوال عليه القضاء اولا فمن جمع مع حديث عائشه انها لا تقضي الا في شعبان. فهذا كان سهل الحين عائشة لا تقضي إلا في شعبان هذا يدل على أنها تركت صيام 6 أيام من شوال فلا يلزم من ذلك أن تكون صامت الستة الأيام لأن تكون مشغولة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا ليس دائما فالحديث هذا لا يدل على أنه على الدوام، لكن حصل منها بعض في بعض الأحيان أنها أخرت القضاء إلى شعبان، ويفعل من ذلك أنها لم تصم ستة الأيام من شوال. يقول في غسيل كلى أنه يستمع فيه مفكران الدم النقي والمواد الغذائية، ثم ذكرتم أن مجرد تنقية الدم لا يفكر. أم هذا بالنسبة لمن قال بأنه يفكر، يرى أن الدم النقي أن حقن هذا الدم للمريض أن له مفكر، يعني هذا بناء على ما ذكره من قال بأنه يفكر ذكر على التعليم. يقول إذا قلنا أن يشرح السياق الثالث هل يجوز أن يبتلع أثر السياق؟ فقل نعم هذا جائز، لأن ما تركب عن معدوم غير مضمون، ومن ذلك أيضا أثر المضمرة لأنه نجى الماء ثم ابتلع ما تبقى هذا معدوم له في ذلك. يقول الطريقة الثالثة لك الكلى ما حكمها؟ أعلى الكثير الكلى هي بقدر غرفة كاملة، بينما جمعها الله في هذا الجهاز الصغير فليتأمل قدرة الله. يقول هل يجوز صلاة الليل والنهار في نفس 4 ركعات متتابعة؟ يقول أما صلاة الليل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، والعلماء يقولون إذا نوى أن يصلي ركعتين ثم قام إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، وبهذا نعرف ما يقع في بعض العلماء في تراويح يقوم إلى ثالثة ثم يريها الوتر، هذا خطأ، أو يقوم إلى ثالثة ويجيب رابع هذا أيضا خطأ، الصواب أنه يرجع ويسجد السهو. العلماء يقولون إذا نوى أن يصلي ركعتين يعني عند إحرامه في الليل نوى يصلي ركعتين ثم قام إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى. لكن لو نوى أن يصلي 4 شردا فهذا إذا نوى ذلك عند الإحرام نوى أن يصلي 4 فهذا رقص فيه العلماء رحمهم الله، لكن الأحسن بذلك أن يصلي ركعتين ركعتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم في صلاة الليل أنها مثنى مثنى، لكن لو أراد أن يزيد فلا بد أن يمل، والأحسن يصلي ركعتين ركعتين إلا ما يتعلق بالوتر، الوتر لا بأس بالكثرة، بل هو السنة إذا أردت أن تصلي 5 السنة تكررها 7 سرد 9 سرد هذا هو السنة، الثلاث لها صفتان كما تقدم لنا. أما بالنسبة للنهار فلا بأس الإنسان يصلي 4 سرد يعني النهار لا بأس أن يصلي 4 سرد ولو نويت أن تصلي ركعتين ثم قمت وصليت 4 هذا أيضا لا بأس لما جاءت النهار في الحديث هذه لا تفتت. وورد عن الصحابة وفي حديث علي وعائشة صلاة 4 ركعات فرد هذا لا بأس. الله أعلم. الرحيم إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله نعم الاعتكاف مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله ذكر أحكام الصيام وبعد أن أنهى الكلام على أحكام الصيام شرع في أحكام الاعتكاف، إذ إن الاعتكاف يسمى سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والحكمة من الاعتكاف ما ذكره ابن القيم رحمه الله لأنه عقوق القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة بالله والانقطاع عن الاشتغال بالخلق إلى الاشتغال بالخالق. ونقول الحكمة منه هو العقوق على الله عز وجل أو عقوق القلب على الله عز وجل والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال بالخالق. ولهذا سيأتينا إن شاء الله أن العبادات المحضة التي لا تتعدى أنها تشرع للمعتكف، وأن العبادات غير المحضة المتعدية أن بعض العلم يتردد فيها مثل تعليم العلم ونحوه، ويقول إنما الاعتكاف إنما هو من عبادات المحضة غير المتعدية مثل الصلاة ومثل قراءة القرآن ومثل التسبيح والذكر إلى آخره. فسيأتي إن شاء الله ذلك في بيان ما يشرع للمعتكف وما لا يشرع له. قال المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، ومنه قول الله عز وجل يعكفون على أصنامهم. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. والأقرب المقال إن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى على وجه مخصوص، إذ إنه ليس كل لزوم للمسجد يكون اعتكافا، بل الاعتكاف ليس كل لزوم للمسجد للطاعة يكون اعتكافا، إذ إن الاعتكاف له شرائطه الخاصة كما سيأتي بيانه إن شاء الله.